بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا، ربنا زدنا علما. اقرأ إبراهيم. بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. باب الشرف والشرف الخامس، الخروج على شرك الإمام. وإن قال المؤمن من صدق فله عشرة الشرط الخامس الخروج عن شبه القمار، كذا؟ بعد أن فيها الكلمة اللي بعدها، أين الجملة التي تليها؟ نعم. وإن قال المخرج يعني الطرف الذي من غير المتسابقين، إذا كانوا متسابقين أو متسابقين أكثر من اثنين، قلنا أن إخراج السبق منهما معا لا يجوز إلا بإدخال محل، يأتي واحد طرف ثالث فيدخل ولا يخرج شيئا، هذا يجيز لهما إخراج السبقين. هذا قال به كثير الأئمة الأربعة، وقال به كثير من أهل العلم، فذهب جماعة إلى أنه يجوز للمتسابقين أو المتسابقين أن يخرج كل منهما سبق، والسبق بمعنى الجائزة، كل منهما يخرج جائزة، ويقول من سبق فيأخذ الجائزة. لو جاء طرف ثالث من غير المتسابقين وأخرج جعل جائزة، قال الذي يسبق فله كذا، هذا في الرهان. الرهان إنما يوصف به سباق الخيل، المراهنة ليست المراهنة بمعنى اللغوي وهي المغالبة، من غلب فلانا في كذا في لعبة فله كذا. الرهان هنا إن إذا أطلق في اللغة إنما يعني به يعنى به السباق على الخيل. فالسبق الجائزة يجوز إخراجها في الخف والحافر والنصر، يعني في الخيل والإبل والسهام، لأن هذه الثلاث من التي تعين على الجهاد، فيجوز له فيها واللهو بها بإخراج الجوائز. فلو جاء من خارج قال هذه العبارة، اسمعوا ما يقول، لو أخرج جائزة فقال من سبق من سبق فله عشرة ومن صلى فله كذلك. صلى ليس معناها الصلاة الشرعية، لا، السباق لهم الصلاح في مسميات الخير التي تسبق إلى الهدف، الأول يسموه السابق، والثاني يسمى المصلي، والثالث يسمى المجلي، فيسمى العشرة بأسماء. ولو جاء واحد الإمام أو غيره قال من سبق فله عشر جنيهات ومن صلى، ايش معنى من صلى؟ يعني من جاء بعد السابق، وله كذلك عشر، هل هذا لا يجوز؟ ما لما لا يجوز؟ ما العلة فيه؟ لأنه الأحسن، لو أعطى هذا وأعطى هذا مقدارا متساوي ما كان فيه لم تكن هناك حوافز على السباق والجري. فإذا ضمن أنه إن سبق أخذ وإن لم يسبق أحد فلم يكن حافز. والسبق إنما أجيز في هذه الألعاب التي تعين على الجهاد لأجل إيجاد حوافز وتشجيع للذين يتسابقون على الخيل أو يرمون بالسهام أو يتسابقون على الإبل، فإذا قلت الذي سبق والذي يليه لهم مقدار متساوي من الجوائز قسمت الحوافز ولم يكن هناك تشجيع، فلا يهمه أن يسبق إذا علم أن الجائزة ستكون له بعده. فإذا قال هذا لا يصح القول بهذا، لابد أن يعطي السابق الأول مقدار أزود أزيد ممن يأتي بعده. اسمع العبارة مرة ثانية. نعم. لا يحرص عليه إذا عرف أنه يسبق، ما يحرص عليه، والقصد منه تشجيع الناس على السباق وعلى الرمي وعلى معرفة سرعة الخيل وعلى إجادة الفروسية. إذا علم أنه يعطى كما يعطى السابق لم يحرص على السباق. نعم. فقال ذلك صح، لأن كل واحد منهم يبقى أن يكون سابقا. إذا كانوا مجموعة كثيرة وقال من سبق فله كذا ومن صلى فله كذا مساويا للسابق، فهذا جائز لأنهم عدد كثير وكل يحرص أن يكون سابقا أو مصليا، فقال هذا جائز. نعم. ومن قال لو قال من صلى فله خمس ومن سبق فله عشر، هل هذا جائز؟ لأنه مع هذا يجوز، لأنه يعرف أن السابق له مقدار أزود من الذي يليه فيحرص على أن يكون السابق، هذا يكون جائز. نعم. اقرأ مسألة ما التي تليه. إذا قال لعشر من سبق منهم فله عشر وسبق منهم رقي بينهما، مجموعة تسابق وجاء متبرع، والتبرع في مثل هذا جائز يؤجر عليه إذا كان صاحبه لم يقصد المباهاة ولا إظهار اسمه، إنما القصد منه إعانة هؤلاء على معرفة الفروسية والاستعداد للجهاد، وما يخرجه يجوز، ولا يجوز إخراج جوائز إلا في هذه الثلاث، أما في غيرها فإن كانت تعين على الجهاد فيجوز، إن كانت لا تعين فلا يجوز، بل هو حرام، واللعب فيه إن لم يكن فيه فائدة لا يجوز. وإخراج السبق في غير هذه الثلاث مسألة فيها خلاف كما سبق، ويقول من سبق فله عشر كذا من الدنانير، وهم مجموعة فسبق منهم اثنان، فالمتسابقان يأخذان هذا الجعل وهذه الجائزة يقتسمان بينهما. نعم. لو وصل تسعة من عشرة وصلوا الرهان سويا يأخذون هذا السبق يتقاسمونه بينهم، وأما المتأخرة العاشر لا يأخذ شيئا. نعم. بس اقرأ. وإن شرط أن السابق أو غيره سبقتني فلك كذا ولا أرضي أبدا أو شهرا لم يقل الشرط. يقول لو شرط مجموعة تسابق، إما مجموعتين تسابق على رهان، أو اثنان تسابق على رهان، أو مجموعة كل فرد أراد أن يسبق، ثم اشترطوا فيما بينهم أن من حصل له السبق، إيش معنى السبق؟ الجائزة. من حصل له الجائزة وتحصل عليها يطعم بها أصحابه أو المشتركين في السباق، جعلوا عن باب النخوة والمزايدة والرجولية. قالوا أيها القوم من سبق منا فحصل على الجائزة فهو يذهب بها ويعمل بها حروف ويعمل بها كذا، أو يطعم الحاضرين أو يطعم هؤلاء المتسابقين، جعلوه شرط بينه، فهذا لا يصح، هذا الشرط لا يصح، هكذا يقول. نعم. مما سنعلم فيما بعد أن بعض الأئمة أجازة. نعم. لم يكن الشرط بأنه عوض على عمل فلا يصح، قال إنه عوض على عمل الأصل السباق أن المسابق يدخل يضمر خيله ويجهد نفسه ويعد نفسه ثم يأتي فيدخل السباق، ثم يشرط عليه أنك لو حصلت على السبق اطعمه لهؤلاء الحاضرين. قال هذا ما عمله، عمله هو، فكيف تشترط عليه أن يأخذ ما حصل عليه بوجه مشروع وتقول اطعمه لغيرك؟ فهذا هؤلاء لا يجيزونه. نعم. الحافظ بن عبد السلام بن تيمية رحمه الله يقول لو شرط أنه لو حصل على السبق، هذا السبق يعطى لأستاذه الذي علمه التدريب على الخيل أو يطعم الجماعة، أو شرط أني لو سبقت تستأجر لي حانوت أو تشتري به قوس أو تشتري له به قوس، قال هذا جائز. إذا وافقوا على ذلك، وافق المتسابقون على هذا الشرط، يجوز، لأنه مما يعين على الرمي ويعين على السباق ولا محظور فيه. نعم. إذا قلنا هذا الشرط باطل، هل تصح المسابقة أو لا تصح؟ يقول لو شرط المتسابقون فيما بينهم أن من سبق يطعم هؤلاء الجماعة، أيها القوم نتسابق ومن سبق منا فعليه إحضار إفطار لجميع من حضر، يقول هذا لا يصح. فإذا قلنا لا يصح، هل يصح السباق أو يفسد؟ يقول فيه وجهان: من قال أنه صحيح قال هذا الشرط فاسد والعقد صحيح، ومن لم يصححه يقول الشرط فاسد ودخل على عقد فأفسد العقد. هذا معنى الوجهان. اقرأ ما بعد فصل. والمتابعة جعل لكل واحد منهما جعل المسابقة من باب الجعل لا من باب الإجارة. المسابقة من باب الجعالة لا من باب الإجارة، والفرق بينهم أن الإجارة لا بد أن يكون العمل معلوم، ما صح الإنسان يستأجر أو يؤجر شيئا إلا ولا بد من معرفة العين التي يستأجرها والمنفع المقصود للإستئجار منها، لا بد يكون العمل معلوم. يستأجر عامل لأجل أن يحمل حجارة، يحمل بئر يطلي بها، وتستأجر بابا للركوب من كذا إلى كذا، وتستأجر سكن للسكنة أنت والأهل لا لتخزين البضائع، لا بد أن يكون المنفع معلومة والمدة معلومة. أما الجعالة فالعمل مجهول، يقول من أحضر لي هذا الجمل الشارد فله كذا، قد يستطيع إحضاره لا يستطيع، يقول أيها القوم إن لي مبلغ في المؤسسة الفلانية أو عند كذا الحاكم ويعجزني إخراجه، فمن أخرجه فله كذا، أعطيه كذا من المال. فهذا جعل يسمى جعل، يدخل فيذهب، إن استطاع رد الجمل أو رد الآبق فله ذلك الجعل، وإن عجز لا شيء له. عرفنا هذا؟ فعقد المسابقة من أي العقود لا بد من تكييفها. قال نحن نجعله من باب الجعالة لأن العمل غير معلوم، هل يضمن أنه يسبق؟ ما يضمن، وهل يضمن أنه يسبق؟ لا يضمن. فلما كان الموضوع عمله فيه جهالة جعلوه من باب الجعالة لا من باب الإجارة، والجعالة بابها واسع والجواب فيه أوسع. نعم. لكل واحد منهما فسخها، لأن الجعالة عقد غير لازم. إذا بدأ فيه قال من حفر لي هذا البئر فله 100 ريال، من حفر لي بئر عمقه 10 أذرع وعرضه 3 أذرع فله كذا من الماء، فحفر، فإن أتمها استحق المال، وإن لم يتم الحفر فلا شيء له، فإن قطع في منتصف الطريق لا شيء له إن لم يكن عذر. أما إذا كان عذر وجد صخرا في الطريق أو وجد عائق من منعه من استمرار الحفل فيعطى أجرة مثله في هذا الحفل بخلاف الإجارة. إذا دخل معه على عقد احفر لي هذا البئر إما بالأجر اليومي أو بالمثل، فإذا كان بالأجر اليومي في المنتصف منتصف النهار ما أحب أعمل له أجرة ما عمل، فقسم اليوم كم ساعة وكم قضى فيها من ساعة تعطى أجرته، أما الجعالة لو قطعها دون عذر فلا شيء له. ولكل واحد منهما فسخ الجعالة لأنها عقد يعتبره غير لازم، لكن الصحيح لو دخل في العقد يلزم، إذا دخل في العقد يكون لازم. إيه؟ وله زيادة ونقصان في الرواية، ولم يلزم آخر إجابته، ولا يؤخذ في عمرها رهن ولا كفيل. لو دخلوا في السباق قال أحدهم أنا أخرج سبقا مقداره 500 ريال إن سبق، ثم قال في الآخر لا أزيد 500 200 فأخرج 700، قال هذا جائز بعد العقد له أن يزيد، لكن لا يلزم الآخر قبوله، إن قبله لا مانع، لكن لا يلزمه بعد العقد، هو يسمى عقد والصحيح هو وعد، قال يسمى عقد والمالكي لا يسمون عقد يسمونه وعدا. نعم اقرأ. كل واحد إلا أن يظهر الفضل لأحدهما، ولا يعني لكل واحد منهما فسخها إلا أن يظهر الفضل لأحدهما. شوك مسافته 7 أميال 10 كيلو تسابقوا من خيل المضمرة فذهب في السباق، فلما كان عند الميل الرابع قال السابق لمن بعده أو رأى السابق أن من بعده بعيد جدا بينه وبين ميلين ولا يتصور أن يلحقه، وله أن يفسخ لأن يقول خلاص اكفي عرفت من نفسي أني سبقته، له ذلك. وإلا لو دخل في السباق ولم يعلم أيهما سيفوز لا يجوز له الفسخ، لا بد أن يمضي حتى النهاية، أما إذا تأكد أنه سيفوز له أن يفسخ لأن الغرض تبين من ذلك. هكذا يقول. نعم كان مراد يقول أن السبق جائز إلا إذا دخل فيه، وينفسخ بأحد أمور 3، لو ترامي قال من رمى الغرض في كل 10 أصاب 9 فهو فائز، فتسابق في الرمي فأحدهما أصاب 8 سهامه أصابت الغرض في 8 من الرميات والآخر لم يصب إلا هدفين، فيقول الآخر خلاص كففنا ما بقي إلا رميتين وأنا الفائز، فله أن يلغي ويفسخ هذا العقد عقد الجهالة، له أن يلغي المسابقة. هكذا يقول جائز لأنه تأكد أنه السابق، هذه إحدى الحالات التي يجوز فيها فسخ السبق. نعم كذلك إذا أحد المتسابقين مات انفسخ السبق، لو واحد من السابقين مات انفسخ السبق بحقه. نعم اقرأ المتن يا أمراء. وقيل هي عقد لازم ليس لأحدهما لكنها تنفسخ بموت أحد المركوبين، أحد الخيول أو الإبل مات، أحد الجملين مات أو أحد الفرسين مات، انفسخت الوكالة، انفسخ السباق. وكذلك في الرمي لو أحد الراميين مات انفسخ عقد السباق. نعم ولا تفسخ بموت أحد الراكبين ولا تلف أحد القوسين. أما لو مات أحد الراكبين ما ينفسخ، ولو انكسر أحد القوسين لا ينفسخ. قلنا الرمي من أفضل ما يعده المجاهد في الجهاد وجاز فيه السبق، وإلا أصل الجوائز لا يجوز إخراجها في الألعاب العادية. وجوز النبي صلى الله عليه وسلم السبق في هذه لأنها مما تعين على الجهاد. ويقول لو مات أحد الفرسان لا يضر، يمضي السبق كما هو. لما يستبدل الفارس بفارس آخر؟ لأن المقصود من الرهان في الخيل معرفة الجواد الذي يسبق، سرعة الخيل لا جودة الراكب، بخلاف الرمي المقصود منه جودة الرامي، لا قضية القوس إنها شديدة أو قوية والسهام صلبة وليس صلبة. فإذا انكسر القوس يأتي بقوس آخر، لكن لو مات الرامي انفسخ العقد. عرفنا هذا؟ تقرأ ما بعده المتن اقتصر عليه. ويقول وارث الميت مقامه، يقول أن السباق يورث، فلو تسابق فمات أحد الراميين يقوم وارثه مقامه، وكذلك إذا مات أحد إذا مات أحد الراميين يقوم آخر مقامه. نعم. فإن لم يكن له وارث أقام الحاكم مقامه بالتركة. والسبق في الخيل إذا تماثلت الأعناق. الآن يبين كيف نعرف السابق من الخيول. إذا تسابقت الخيول كيف نعرف أن هذا السابق عن غيره؟ كانوا في الأول في عهد الصحابة رضي الله عنهم يجعلون أمد، يعني غاية من مبدأ خروج الخيل إلى نهاية المضمار، ونهاية الغاية يعمدون إلى وضع خط طويل في الأرض، ثم يوقفون رجلين أحدهما في نهاية الخط كذا والآخر على يساره أو يمينه، ثم يضعون الخط بين أقدامه وينظرون في الخيل التي تدخل على الخط. فإذا دخل أول الخيل أو دخل اثنان أو ثلاثة معا، كيف يعرف السابق من هذه الثلاث؟ هل هو بتقدم العنق والرأس، أو بتقدم اليد يد الخيل، أو بأن آذانها كانت هي التي وصلت الخط هذا قبل غيرها؟ هذا ما يتكلم عنه المصنف رحمه الله. اسمع ما يقول. نعم. لا ترى ما تنسى. والسبق في الخيل بالرأس إذا تماثلت الأعناق. إذا تماثلت الأعناق، يعني الأعناق كانت متماثلة، ما في عنق خيل أطول من الغير، لأن بعض الخيول إذا جرت وسبحت في السرعة تمد أعناقها، وبعض الخيول ترفع أعناقها، إذا كلها مدت أعناقها قال فبالرأس، أيما رأس سبق دخل أول الخط فهو السابق. نعم. وفي مختلف، يعني إذا اختلف الأعناق، إذا اختلفت الرؤوس، هذا يمد هذا كذا، فينظر. قال حينئذ اقرأ الشرح في هذه العبارة. وفي مختلف العنق، الفاصل هذه شلوها، بينهما فاصلة، لا معنى للفاصلة، إن الفاصلة يدل على أن الكلام انتهى وما بعده متم له، تكمل له، والعبارة واحدة. وفي مختلف، اقرأ العبارة. إذا اختلفت الأعناق في الإبل وكذا، رأينا بعض الخيول ترفع رؤوسها وبعض الخيول تمد أعناقها، فالسابق إنما يعتبر بكتفه، الكتف يعني منتهى العنق فوق الشد الذي فوق يدي الفرس، فهذا إذا رأيناه سبق دخل قبل غيره في ذلك الخط هو السابق. نعم. ولا يجوز أن يجرم أحدهما مع فرسه يحرضه على العجل. اقرأ. ولا يجوز في وقت الجماع. نعم. لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا جلب ولا جنب. لا جلب ولا جنب، لا جلب ولا جنب، هذا الحديث عنه صلى الله عليه وسلم في الرهان، يقول صلى الله عليه وسلم لا جلب ولا جنب. فأخذ منه فقهاء رحمهم الله أنه لا يجوز في الخير الجلب وجنب. الجلب هو أن الفارس يصيح على فرسه معه لجام ومعه صوت أو مثقاب أو غير ذلك فينحس الخيل أو يضربه أو يحرك اللجام، ولا يكتفي بذلك بل يصيح فيه، هذا يسمى الجلب وهو رفع الصوت. ويقول صلى الله عليه وسلم لا جلب ولا جنب في الرهان، أي لا يصح ولا يجوز الجلب وهو رفع الصوت. من الذي يرفع الصوت؟ الفقهاء اختلفوا فيه، هل هو الفارس الذي يقود الفرس يرفع الصوت، أو أنه يركب فرس آخر يعدو خلف فرسه الذي يتسابق يصيح به من خلفه لأجل أن يعدو الصراخ على فرس والصياح به يستحثه عن العدو، أو أن المتفرجون الذين يقفون خطوطا ليعلم من يسبق يقفون على الجانبين، وهؤلاء لهم أنصار وهؤلاء لهم أنصار، فيأتي صاحب الفرس أو أنصاره فيصرخون على الفرس يهيجونه على سرعة العدو، فنهى صلى الله عليه وسلم قال لا جلب أي لا رفع صوت على الخيل في السباق. هذا معنى الجلب، أي لا تجلب بصوتك، لا ترفع صوتك على الخيل، لأن فيه ظلما على صاحب الخير الآخر. والأمانة تقتضي أنما تحرك اللجام وتحثه بالصوت على السرعة، ما عدا ذلك لا يجوز. والجنب مش معناه، ما معنى الجنب؟ الجنب أن يسوق مع الخيل الذي يتسابق عليها خيل آخر، أو يضع خيل قبل نهاية بلوغ الشوط فيركب خيله التي يتسابق عليها حتى إذا وصل النهاية نزل على خيله المتعب واعتلى الخيل الأخرى اللي هي مريحة فيسبق. فيقول صلى الله عليه وسلم لا جنب، إما أن يسبق معه ولا يكون عليه راكب فيكون أخف، فقبل وصول المضمار ينتقل من هذا الفرس على ذلك الفرس، فنهى صلى الله عليه وسلم عن ذلك. عرفنا الجلب وعرفنا معنى الجنب، فلا يجوز هذا ولا هذا. الفقهاء يعللون نهيه صلى الله عليه وسلم عن الجلب لأن رفع الصوت فيه ظلم للطرف الآخر وانتصار له، وهذه قد تكون علة سليمة ووجيهة لكن ليست هي العلة المؤثرة. العلة المؤثرة والله أعلم أن هذا لو صرخ على الجواد فالطرف الآخر بدأ يصرخ على الجواد واعتلت أصواتهم فيكون فيه إغراء وعامل النفس على أن كل فريق ينتصر لفريقه يهمه الغلبة، فيكون القصد من السباق لا المران على الجهاد ولا دراسة آلات الحرب ولا تعويد الناس وتعويدهم على ركوب الخيل وغير، إنما القصد الغلبة، ثم رفع الصوت فيه تهييج للطرف الآخر، فمن انكسر لكثرة رفع أصوات الخصوم الآخرين يولد في النفس حزازة، كما نشاهده الآن في كثير من المغالبات في الألعاب بين الفريقين، إذا جاء فريق وانتصر لفريقه هتف أو صفق أو صرخ أو على صوتهم تجد الطرف الآخر يعامل بمثل هذه المعاملة، فإذا علت أصوات الغالبين يكون في أولئك نوع من انكسار فتولد فيهم حزازة، ويأتي الشيطان لهم ينفخ في صدورهم الغيظ والحسد فيكيدون لإخوانهم وتكون بينهم عداوة، كما هو مشاهد في كثير من أنواع المغالبات في اللعب. وهذا سببه كثرة الصياح واللغط فيما لا يجوز. ولذا كل أنواع المغالبات إلا ما جاز فيه الشرع غير هذه الثلاث، كالسباحة والسبق على الأقدام وحمل الأثقال، من لم يرى فيها الجواز ما يصح أن تأتي أنت لفريق وتنصر فريقك على الآخر برفع الصوت والتأييد والتصفيق، لأن هذا فيه تهييج للطرف الآخر أن يعامل بالمثل، ثم توجد حزازات فيكون القصد منه الأول هو الغلبة والانتصار لا القصد منه تمرين الناس وتعويدهم، فيغلب حب النفس والشهوات في الغلبة عن مقصود الشارع في معرفة